السلام عليكم مستمعي الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، وأرحب بفضيلة الدكتور محمد الفايد، أستاذ باحث متخصص في التغذية والزراعة. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا. لقد حبان الله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة تساعد الإنسان على مواصلته للحياة، فالطعام الذي نتناوله كل يوم وضع الله به المواد التي يحتاجها الإنسان لتساعده على الحركة والنشاط. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن البصل الأخضر، فالبصل الأخضر نجد به العديد من الفيتامينات التي يحتاجها جسمنا، فهو غني بفيتامين A والسي، وأيضا به الأملاح المعدنية مثل الفوسفور والحديد والكبريت. وأيضا من مميزات البصل الأخضر أنه ينقي الكليتين ويعالج أو يخفف آلامها، ويفيد في إنقاص الوزن لأنه يساعد على إزالة الدهون ويمنع القيء. لن أطيل عليكم مستمعي الكرام، سوف نتعرف على فوائد البصل الأخضر رفقة الدكتور محمد الفايد. للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال عبر الأرقام الهاتفية التالية 0537-66-2617 أو 0537-86-51-00. دكتور محمد الفايد، ما هي مميزات البصل الأخضر وكيف يمكن أن نستفيد منه في غذائنا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. البصل من الخضر القوية جدا، ومن الخضر التي صاحبت الإنسان منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى إلى الآن، وهي الخضرة الوحيدة التي تنبت تقريبا في مساحة شاسعة. وفي الحلقة السابقة كنا تكلمنا عن القرعيات، وكما تفضلت بذكر هذه المكونات الفيتامين أو سي، وكان لاحظوا على أن هذا الموسم كله فصل الربيع هو يمتاز بتركيز عالي من هذه الفيتامينات، فيتامين A و C وكذلك فيتامين E. هذه الفيتامينات A و C هي الفيتامينات المضادة، وهي التي يعني تحبس الشيخوخة، هي ضد الشيخوخة وتحبس كثير من الآفات على الجسم. فنعود للبصل، أنه لماذا خضرة قوية؟ لأنه فيه مكونات تعطي للجسم قوة، لأن هذا لما كان الفراعنة عليهم حضارة عاد، هناك اختلاف بين بناء الأهرامات، لما أثناء بناء الأهرامات فكان هذا العمال الذين يبنون هذه الأهرامات كانوا يستهلكون البصل بكثرة. لماذا؟ لأنه يعطي طاقة، يعطي طونس بالنسبة للهداء، ويزيل العياء، يعني لا يترك الجسم النهاية. وسنرى لماذا، لأن فيه مكونات هي تتخلي هذه العضلات، يعني التيتانوس ديال العضلات ما يكونش، خصوص أنها تزيل حمض اللاكتيك الذي يتراكم في العضلات، وهو الذي يعطي آلام ويعطي عياء. لما نتكلم كذلك عن البصل، فتاريخيا أنه وجد كان من الأشياء التي يحفظون بها مثلا المواد الغذائية. نلاحظ أن القديد مثلا، لحم القديد كان يوضع في البصل، يرقد في البصل قبل أن يجففه الناس. لماذا؟ لأن البصل مطهر، مضاد للجراثيم، ويقتل جميع الجراثيم، يعني البكتيريات والخمائر وكذلك الفطريات، ويقضي كذلك على الفيروسات هذا البصل. لا يقرب الأشياء التي فيها البصل. وهو البصل كما يعلم الناس أنه يسيل الدموع، أن فيه مكونات كبريتية، هذه المكونات السلفيدات، هذه المكونات الكبريتية هي التي تدخل للعين وتسيل الدموع. هي الله سبحانه وتعالى خلق هذا الناموس الكوني، هذه أشياء، وأن الله سبحانه وتعالى يعرف أن الإنسان ستسيل دموعه لما يقطع البصل. هذه أشياء لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، أن الله لا يخفى عليه أي حادث من الذرة، يعني من أشياء لا وجود لها، إلى الأشياء الكبيرة، يعني من اللا متناهي في الصغر إلى اللا متناهي في الكبر، كنسميه يعني لانفيني مون بيتي ولانفيني مون غران. أن الله سبحانه هذه أشياء يعلمها. والله يقول في محكمه: وما من ورقة، الله سبحانه يعني ورقة ساقطة من شجرة ميتة تطيح الأرض إلا يعلمها. يعني هذه أشياء يجب أن إنها في الوصية ديال سيدنا لقمان لابنه: إن تكو حبة من خردل، حبة خردل لا وزن لها، احنا جينا نوزنوا حبة الخردل، هذا الميزان ما عطانا والو، يعني لا وزن لها حبة الخردل هذه، إلا أو تكون في صخرة أو في ظلمات البر والحي لا يأتي بها الله. يعني إن الله يعلم هذه الأشياء بتدقيق جدا. فهذه الدموع هي إيجابية، هادشي اللي بغيت نقول، أن هاد الناس اللي كتسيل الدموع ديالهم من البصل جيدة، بالعكس هو يطهر العين ويغسلها، وهو ينشط هذه الإكسيتاسيون هذه ديال هاد الخلايا ديال الدموع، وان كنعرفوا بان العين ملي الدموع ديالها كتخرج كتخرج مع هذوك التعفنات وكتخرج مع هذه الاشياء كترمى. اذا البصل يعني من ديال السيدات يدوزوا الدموع ديالهم جيد ماشي مشكل، غير المهم يبقاوش يحكوا فيهم يعني يغسلوا بالماء دافي ولا شي حاجه ولا يمسحوهم ولا حاجه جيد. لانه مطهر، البصل مطهر في مكونات سلفيدات كبريتيه، هذه التي تطهر هي التي تسيل هذه الدموع، وهذه نفس المكونات هي نفسها هي التي تطهر جهاز التنفس العلوي، مثلا قضيه الكحه ولا التعفن ديال القصبه الهوائيه ولا ديال الحنجره، هذه البصل هو يزيل هذه الاشياء. كنلاحظوا على ان الناس اللي عندهم مثلا كحه يحاولوا يعملوا واحد الكاس ديال البصل مع ماء دافي، عصير البصل بالماء الدافي يشربوه، يعني والكحبه ما تبقاش فيهم. هو كذلك جيد لاصحاب الربو والحساسيه، هو من الاشياء التي كتنفس اللي كتزيل الحساسيه او تساعد هاد الناس هو البصل، يعني انتي اليرجيك هو الشح. والناس اللي عندهم بصل مثلا تلسعهم واحد البعوضه ولا يكون عندهم مثلا اكلوا سمك ولا شيء وخرجت فيهم ديك الحساسيه، لازم يشربوا عصير البصل بكثره. فعصير البصل هو يزيل هذه الاليرجينات ويزيل هذه الحاله ديال الحساسيه ديال حتى لما تخرج الحساسيه على شكل حكه في جلد او اشياء هكذا. وكذلك ولذلك بحال الاطفال دابا اللي عندهم حساسيه لازم الامهات ديالهم يعملوا لهم هذا البصل مع زيت الزيتون، ويعني هو يساعد على هذه الاشياء. ثم اشياء اخرى هما لسعات الحشرات، لسعات الحشرات هي هذه البصل، يشرب بصل بكثره. ثم كاين بعض الاطفال اللي كيمشيو للباديه الغبار، ملي كيشموا الغبار كيبداو يحكوا الجلد ديالهم وشي، يشربوا ماء بكثره البصل، ولكن اثناء هذا الحكه ملي كتخرج فيهم والديهم يخليوهم تم تتفوتهم. لان يعني كاين الناس كيهربوا بالاطفال ديالهم يرجعوا للمدينه، كيبقى هذاك الحادث دائما يتكرر. الا بقى في الباديه حتى فاتوا تم كتسمى اللي كنسموا حنا ديسونسيبيليزاسيون، يعني الجسم صافي كيكون يعني مرتاح من هذاك الحادث ديال الحساسيه اللي كتخرج في الاطفال على هذا الشكل. البصل الاخضر او البصل يعني علي البصل الاخضر اظن انك تعنين به البصل بالاوراق. نعم هو اللي كاين دابا الان تيقولوا البصله الخضريه. البصله الخضريه كتكون حتى في شهر 9 و10 لان كيزرعوا هذيك الكركوبه كتعطي اوراق وكتكال، وكتكون دابا هذه راه البصله ديال البصله هذه راه اللي غرسوها الناس من الحوض هي اللي عاطيه دابا. هو الوقت ديالها. نعم هذا هو الوقت ديالها، ياكلوها الناس بالورق ديالها، يحيدوا غير مؤخره الورق، يحاولوا يخضروا بها بالورق ديالها، لان المكونات الفلافونويدات والفيتوستروجينات كتركز في الاوراق. ثم الاملاح المعدنيه اللي تفضلتي، هذو الحديد والنحاس وكذلك الكبريت، وهذه هذه تتركز في الجدر ديال البصله، لان البصل من الخضر الجدريه على شكل جذور بحال اللفت بحال البطاطس بحال لا البطاطس اشياء اخرى، يعني هي جذور ولكن دي تيبركل، هذو اللي كنصنفوهم مع اشياء اخرى. هي البطاطس بوحديتها تقريبا ماشي الاخر كله جذور، لا اللفت ولا البصله ولا اي شيء. نعم الجزر هذه. والبصل جاء من لماذا؟ لانه خضره قديمه جدا، وهي من الخضر التي جاءت في سوره البقره. لما يعني بنو اسرائيل طلبوا من سيدنا موسى ان يرزق ما تخرج الارض، ما تخرج الارض، واعطوا لائحه، وهذه اللائحة هي اللي كانت الخضر التي كانت متداولة آنذاك. ونلاحظ على أن هذه الخضر هي الخضر الأصلية في التغذية، لو كان الناس رجعوا لهذه الخضر هذه، يعني علاش؟ لأن كان هناك خضر صناعية اللي الآن طغات على الخضر الأخرى. هي ماشي ما خصهاش تكون نعم، ولكن ما تكونش ب 70% والخضر الأخرى ب 20%، لازم يكونوا بحال البطاطس والطماطم وهذه الأشياء الآن، ولاو الناس كيمشيو لها وكيخليوا الخضر اللفت الصفار واللفت البيض واللفت المحفورة والمزايد. البصل واخدة يعني النسبة ديالها في الخضر على شأنية موجودة في جميع الأطباق، لا يمكن يكون طبيخ بدون بصل، حتى الحليلة ديال رمضان كيديروا فيها النساء البصل. لكن الآن كاين فصل الربيع، لو النساء خزنوا هذيك الأوراق البصل، يخزنوها يقطعوا الأوراق البصل مزيان ويعملوهم في الكونجيلاتور حتى لرمضان ويعملوهم في الحليلة، غادي يكون من احسن ما يكون، علشان غادي يستافدوا منها البروده الثلاجه هذا المجمد، ممكن يحفظ لنا هذوك المكونات ما غادي نشي في السدود. ثم ممكن النساء يخزنوا واحد الكميه ديال 2 كيلو ولا 3 اللي يبقاو يعملوهم في الحريره ان شاء الله. رمضان هذا العام غادي يجي فصل الصيف، ما غاديش يكون عليين كاين البصل، المناطق اللي سقويه غادي يكون فيها البصل الاخضر، ولكن يحاولوا بحال المناطق اللي فيها البصل الاخضر على الاقل، مناطق مكناس يعني بودربال هذه على الاقل ياخذوا دوك الاوراق البصله، ولكن ما تكونش معالجه، ما تكونش مرشوشه، ما يكونش فيها بيستيسيد، ما يكونش مبيدات، ياخذوا هذيك الاوراق ويقطعوها تماما كما كيقطعوا الربيع، تقصبر المعدنوس ويعملوها مع الحريره. الناس اللي ما كيعملوش الحريره يعملوا غير شربه، يحاولوا يعملوا هذه البصله هذه. وكان عندنا نوع جيد في المغرب، بصله بيضاء هذيك صغيره حلوه، بصله بيضاء اللي كانت مثلا كانت معروفه في الساس ديال الطاجين الامامه، هذا اللي كيعملوها مع الطاجين، وهي كانت غاليه يعني ملي كتخمر كتولي واحد 8 ل 100 درهم هذيك الساعه كتعمل. الان قلالت ما بقاتش لاننا بدينا كنفقدوا بعض كاين كنشوفها بان كاين اللي دايرينها مخلله. نعم هي مخلله، هذيك البصله البيضاء حمراء كانت منطقه ديال بن حمد، المنطقه ديال سيدي حجاج بن حمد، يعني هادو ديال هادو كانوا كيزرعوها، يعني المناطق المغربيه كلها كانت تزرع هذه البصله البيضاء اللي حلوه. والان قلت هذا نوع جيد، لماذا؟ لانه حلو، وكانوا الاطفال كياكلوه بحال الفواكه، هو حلو كياكلوه طازج، هو فيه بالعكس واخا هو ابيض ماشي احمر، ولكن فيه مكونات اقوى من البصل الاحمر. علاش؟ لان لما تكون الشكل ديال الخضره قصير صغير، قد ما كان الشكل ديال الخضر صغير، والبري يعني الخضر البريه الطبيعيه كتكون ديما صغيره الشكل، كيكون يعني التركيز ديال الفلافونويدات وديال المكونات الطبيه كيكون كبير. بحال مثلا في المنطقه ديال تطوان وديال الشاون، منطقه الشمال يعني جباله، باقي عندهم الخضره صغيره، تلقاو مثلا دنجال صغيور، مطيشه صغيوره، كنلقاو هذه الاشياء هذه. وهذه في بالعكس هذه جيده، لان فيها مركز هذيك المواد الطبيه كتكون مركزه يعني بكثره. البصل فيه ماده الفولاسين كذلك، وهذه ماده الفولاسين هي تقريبا نفس المفعول بحال الانسولين بالنسبه لاصحاب السكري. ولذلك هاد الناس اللي كياخذوا مثلا اقراص ولا انسولين ولا شي حاجه، ماشي مشكل الادويه ديال المرام كياخذوا. احنا ما كنتكلموش على الجانب الطبي، لكن الجانب الغذائي، لان الجانب الغذائي كيساعد، خاصو يكون مصاحب للعلاج. ان هاد الناس ديال السكري والارتفاع الضغط، حتى الكل اصحاب الكوليسترول، والاشخاص اللي عندهم حتى البروستات، انتفاخ البروستات، لان هاد الفلافونويدات ديال البصل هما كيحدوا من القضيه ديال البروستات، يعني الاتروفي هذه ملي كتكون البروستات منتفخه كتفش شويه، كتنقص في الحجم ديالها. يتناولوا عصير البصل، الناس باقي ما كيتناولوش عصير البصل، صعب شويه، وليس هناك اي مشكل يضيف ليه فواكه، او مثلا يضيفوا العسل، اي شيء يطحنوا معاه مثلا فواكه اخرى، فواكه ليمون ولا شيء، باش يستفد الجسم، ولا يعملوا معاه مثلا بعض الخضر الاخرى اللي غادا تغلب عليه ما يبقاش عنده، لانه هو لا هو ما حرم والو، عنده ديك المواد السلفيديه اللي كتخرج من النيف، ولكن ممكن الناس يشربوه باش يستفد الجسم منه فعلا. هذا اللي الا كانوا الناس يعملوه على شكل شراب، ما هي للاسف ان كنشوف ان النساء كيحضروا هذوك اللي صلاد فروي، هذا واحد الخليط ديال هذوك الفواكه كلها باش ياخذوها من وراء الاكل، مع الاسف ان اللي خصو يتخاد من وراء الاكل هو البصل الطازج. لماذا؟ لان فيه الانزيمات، واقوى الانزيمات اللي موجودين هو كيهضم، ما داكشي الناس كياخذوا اللحم بحال المشوي ولا حاجه كياخذوا معاه البصل الطازج. لماذا؟ نعم هي هي هي جيد. لماذا؟ لان البصل حامض، كيكون فيه حمضيات عضويه اللي كيزيدوا في حموضات المعده اللي كتهضم اللحوم. فيه كذلك انزيمات مثل الاوكسيدايز والدياستايز والكاتاليز، هاد الانزيمات هذه هي تساعد المعده، وهي انزيمات كتعطي الاش دو او دو هذه داخل الجسم، هذه اللي كيساعد على ليس على الهضم فقط، ولكن يساعد كذلك او يحمي من تكون الحصى في المراره. فالله سبحانه وتعالى يقول في سوره البقره، يعني عفوا يعني كيف ما كان الحال مع الحديث كيجرنا لان المعطيات كثيره، ان سيدنا موسى ملي طلب منه بنو اسرائيل هذه الخضره أن استنكر. علاش؟ لان ماشي هذه خضر دنيه ابدا، هي خضر دنيه بالمقارنه مع ما كان ياكله بنو اسرائيل. ان الله سبحانه وتعالى اتاهم المن والسلوى، حاجه اللي عطاها لهم الله ما كيعجنوا ما يدرسوا ما يحرطوا ما والو، يمدون ايديهم، حتى ان العلماء الان مختلفين في هذا المن والسلوى يعني. وهما جاوا عند سيدنا موسى كيطلبوا هذه الاشياء اللي كتخرج الارض. واذ قلتم يا موسى لنصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هذه الآية تعني دونية الخضار بالمقارنة مع المن والسلوى، وهي ليست خضار دونية أبدا، لأن يعني سيدنا موسى تنكر، نعم لأنه يعلم أن المن والسلوى أحسن من الخضر، ولكن هي باش نفسروا للناس، ان ربما بعض الناس يقول لك ودي هذيك راه ايه جات خضر دونيه، لان يعني الذي هو ادنى بالذي هو خيريه. لا، هنا دونيه الاشياء، هذا الخضر تاع بالمقارنه او مع ما كان ياكل، مع ما كان ياكل، هذا اما هي خضر، هذه اللائحه كلها خضر جيده، وهي اللي كانت انذاك، وان البصل اصلي في التغذيه، وان هذه الاشياء اللي جات في هذه الايه هي كلها اشياء فيها فلافونويدات، فيها فيتامينات مضاده للاكسده، وفيها الياف خشبيه مثل الانولين اللي هي تتخمر في الامعاء، وهي اللي كتساعد هذه البكتيريا السد التصديق. كلمة بسيطة أن البصل مطهر، أنه قاتل الجراثيم، وأنهم وجدوا في هذه الأهرامات وجدوا موميا من بين المومياءات، وجدوا واحد عنده بصلة تحت الإبط دياله. عجيب. هذا يدل على أنهم كانوا كيحنطوا الموتى ديالهم أشياء من جملتها البصل، والأشياء اللي كيحنطوا بها هي أشياء مبيدة للجراثيم، لأن الجراثيم هي اللي كتحلل الجثة. فالبصل كيحفظ الأشياء، وكان النساء مثلا اللي بغاو يحفظوا واحد الحاجة ولا يخزنوه تكون معها البصل، بحال ملي كيبغيو يرقدوا اللحم ويخليوه حتى مثلا اليوم الثاني عاد يطيبوه، يكون معها البصل يزيدوا شويه خل، يكون معها، لما ان البصل يقتل الجراثيم ولا يترك يعني هذيك الانتان، اللحم لا ينتنش ملي كيكون معها البصل. اكثر من ذلك، الى هيئه عصير البصل ووضعوا فيه اللحم ممكن يبقى حتى اسبوع ولا اسبوعين، ما كاينش مشكل يعني ما يفسدش. نعم، لان البصل يحفظ هذه الاشياء، ولا يمكن للجراثيم ان تنمو على، سبحان الله، يعني هو الخضره الوحيده للجراثيم لا تقربها الا الفطريات اللي كتفسد البصل. كاين ملي كيوصل واحد الوقت مع ليميديتي مع الرطوبه كاين واحد الفطريات كحلين كيشوفهمناش، اللون الاسود اللي كيخمجوا البصل، علاش؟ لان ما عندهم انزيمات اللي كيحلوا بها هذيك لاماتريس، واحد هذاك المركب ديال البيكتات مع السيلولوز اللي كيهيدروليز، يعني كيحلوهم وتتخمج البصله، كتولي الماء ديالها دايز، اللي هي عليا الفساد والانتان كاين في جميع الخضر والفواكه، حتى الليمون كيلاحظوا الناس ان واحد الانتان ديال واحد الفطر ازرق ربما يغطي هذيك الليمونه كلها، هذيك البرتقاله كيغطيها كلها، فكل الخضر، ولكن البصل على الخصوص، خصوص بكتيريا لا يمكن ان تقرب البصل. وكاين الجراثيم المضره، لان الجراثيم ضاره، هذه كلها جراثيم ديال الحقول لا تضر، جراثيم ديال الحقل لا تضر، هي ديك الفطريات الحقل، ولكن الفطريات الغذائيه التي تنبت اثناء التخزين هي فطريات يعني ربما تمثل او تفرز بعض السمنات لتوكسين، لميكوتوكسين اللي كنسميوها حنا المايكوتوكسينات اللي هي سرطانيه طبعا. فهذه الخضر ديال البصل هي خضر الحمد لله أنها ثابتة في التغذية، ويجب أن تكون في التغذية، ويجب أن تستهلك 3 أو 4 مرات في اليوم، ولكن يجب الاستهلاك ديالها باش يتنبهوا ليه الناس، ماشي يزوقوا به الطبق ولا يبنوا به، ولا خص يكون استهلاك كبير وضخم. إذا دكتور، ناخذ مكالمة في هذا اللقاء، أول المكالمات. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ الاسم عبد الرزاق مني من مدينة البروج. اهلا سي عبد الرزاق من البروج. شكرا لك، كنشكرك. اولا كنشكرك استاذك. استاذ، انا بعدا اول حاجه بغيت نقولها في حق الاستاذ الدكتور الفايد هو انه رحنا كنفتخروا به، يعني بتواجد مثل هاد الاشخاص في المغرب ديالنا، كنفتخروا بك استاذ، يعني اشد الافتخار صراحه. انتقل الموضوع استاذ اللي هو البصل، بغيت نسولك، لان كنت سمعت لك انا في واحد البرامج ديالك انه اولا عندنا على حساب الفصل، يعني قلتي خصنا نتناولوا الخضار وداك الشيء على حساب الفصل ديالها، يعني ما خصناش ناخذوها مثلا من الفريق ولا شي حاجه، على حساب هذا الوقت اللي عندنا دابا، عندنا البصله الخضاريه وعندنا البصله ديك الكركوبيه. يعني ما شكون هي اللي افيد الجسم استاذ؟ واش الخضاريه اللي في هذا الوقت هذا؟ واضافه لهذا، واش البصله يعني مطبوخه وطازجه اين هي اللي افيدتها هي الجسم بزاف بكثره؟ وبصفتي انا ممارس الرياضه ومدرب للرياضه، بغيت نسولك استاذ، البصل واش مفيد للرياضه ولا لا؟ لان قريت في واحد المجله واحد المره على بان الرياضيين الكبار كيتناولوا هذا البصل هذا وكيستافدوا منه، وبغيت ناخذ هذه المعلومات من عندك، يعني افيد واكثر ان شاء الله. بارك الله فيك. اذا شكرا لك سي عبد الرزاق، جزاكم الله خيرا. هذه منطقه البروج، منطقه بني مسكين، جنوب سطات، جنوب الغربي لمدينه سطات. هذه المناطق هي المنطقه اللي فيها السردي، باش نعطيو للناس فكره على المملكه. يعني هذه بلادنا طبعا، علاش لا نتكلموا على هذه الاشياء ونعطيو فكره على جغرافيه المغرب. غير كان وقع لهم واحد المشكل، انهم ما بقاوش كيديروا الدجاج البلدي، ولاو عندهم واحد السنه ولا تعدم العقرب بكثره، لان الدجاج البلدي هو اللي كينقي هذا العقرب، هو اللي كياكلها، وهم اللي ما بقاوش كيقرقوا هذا الدجاج بكثره عندهم، وهذا خلل، يعني خلل فيه، خصهم يرجعوا للدجاج البلدي. نعم، للاكل وكذلك للبيئه. يعني نعم يا سيدي الكريم، تكلمنا على هاد العمال اللي كانوا كيبنيو الاهرامات. ليس هناك رياضه يعني غادي تكون تناهز بناء الاهرامات، ماشي اللعبه، يعني القوه تتطلب قوه كبيره جدا. والبصل من الاشياء اللي كتعطي الطونس، هي اللي ما كتخليش العضله تعيا بسرعه، بمعنى ان الرياضات اللي كتستغرق ساعه وساعة ونص، بحال مثلا كره القدم ولا جميع الرياضات الاخرى اللي كتكون طويله، حتى العدو الريفي والاشياء اللي كتستغرق واحد الوقت طويل، هو كاين جوج المكونات اللي جيده، هما الكرفس والبصل. والبصل يتكال هكذا ولا يتشرب، يتكال ولا يتشرب، ولكن ياخذوه الرياضيين ياخذوه بواحد نص ساعه ولا ساعه قبل ممارسه هذا الرياضه، نص ساعه ولا ربع ساعه، ويعني حتى الهضم ما كيكلفش كثير المعده، لان ما فيش دسم ما فيش بروتينات. ويحاولوا الناس اللي كيمارسوا الرياضه يحاولوا يتناولوا اشياء طبيعيه احسن ما ياخذوا هذوك المقويات الاخرى، المقويات الاخرى اللي ربما تضر الجسم، لان عندها عواقب جانبيه وعندها اشياء يعني خطيره. يعني البصل افضل؟ نعم اكيد اكيد، نادي الرياضه حتى الفريق الوطني اللي بغي ياخذ مباراه ياخذ البصل، ما مشكل، احنا عندنا اشياء ديالنا يعني. ويا للاسف هذه الاشياء هذه نحن ننقل اشياء من الغرب، وحتى هذوك الناس اللي كيمارسوا التنس الان كياخذوا الموز، علاش؟ لان في امريكا وفي اوروبا كياخذوا الموز، وعندنا في المغرب، احنا عندنا في المغرب احسن من الموز اللاعب. نعم، لانهم كياخذوا الموز على البوتاسيوم، يعني الاطباء طبعا كيعرفوا هذا المشكل ديال البوتاسيوم، ولكن هذاك اللي كيمارس الرياضه خص من بعد ما يكمل الرياضه خصو يرجع الاملاح المعدنيه بسرعه، خص واحد 0.1 ولا 0.5 ديال البروتينات لابد منها، لان خص واحد شويه ديال الازوت، وخصو يرد هذيك الاملاح اللي ضاعت، بمعنى احنا خصو ياخذ سائل عصير اللي غادي يعطيه الاملاح بسرعه، وهذا السائل يقدر يكون غير عسل مع الماء، يقدر يكون رمان، يقدر يكون الهنديه، واحسن العصائر بالنسبه للرياضيين هي الهنديه، ماشي يعني ماشي الموز، ولكن احنا خدنا هذا المشكل المنقول هكذا، حيث اوروبا كتعطي الموز نحن نعطي الموز، والمغرب ليس فيه موز، يعني علينا عندنا موز ولكن ماشي بالطريقه اللي كاينه في هذه الدول هذه اللي عندها موز بكثره، ولا اللي عندها على الموز ما عندهاش الهنديه ما عندهاش فواكه اخرى. ها البصل يا اخي عنده موسم ديالو طويل، اطول موسم هو موسم البصل، وربما يمشي السنه كلها، ولكن كنلاحظوا على ان النساء كيبقاو يخضروا هذيك البصله كركوبه اللي حيله اللي مخزونه، كيبقاو يخضروا بها في شهر 11 و12، خصوص شهر 11 و12 و1، لان كتكون هذيك الساعه كاينه البصله الحريف، لان الكركوبه كيغرسوها في الارض كتخرج الاوراق، يعني الشتاء الاولى كتخرج الاوراق، ملي كتخرج البصله الحريف هذه راه هي الخضاريه، اما هذه ديال دابا راه هي البصله الاصليه، هذه الخضاريه حنا كنسميوها عندنا في الشاويه على البصله الحريف اللي كيزرعوها الفلاحه في الشتاء الاولى، كتكون مزروعه هي، كتصب على الشتاء كتخرج الورقه، كيعاودوا يقلعوها من الارض وكتكال غير الورق، سبحان الله كتخرج كتولي بحال البورو بحال هذاك الكرات. كياكلوها هذيك دواء، هذيك الفلاحه كانوا كيعرفوها بانها دواء، علاش؟ لانها كتكون في هذاك الفصل ديال البرد، وهذاك هو الفصل اللي محتاجين فيه الناس هذا البصل بالورق، لان الاوراق فيهم فلافونويد كتسخن الجسم وفيهم المكونات اللي كتعطي للجسم واحد الطاقه مباشره، يعني كيسخن الجسم كيتعرق. ثم من بعد شهر 11 وشهر 1 كتخرج البصله هذه اللي غرسوا، كتكون باقه صغيره ولكن كتكال، غادي تبقى ياكلوا فيها حتى الشهر 8 حتى جنيوة تتولي كركوبة، كيبقاو ياكلوا 9 و10 ما كاينش مشكل، ولكن في شهر 11 و12 و1 ما كتكونش البصله، وكيلاحظوا على انها كتزاد خنز، يعني كتعطي واحد رائحه كريهه، يعني كتخسر حتى الطبيخ. فيتفادوا الناس هذه، وحتى الناس اللي كيخزنوا البصله عليهم كيف ما كان الحال، نحن نريد ان يستفيد جميع الناس، هاد الناس اللي كيخزنوا البصله حتى هما نعطيوهم طريقه تقنيه، هذيك البصله عوض ما يخزنوها يزرعوها في الارض باش مع الشتاء الاولى تعطي بصله بالاوراق وتتباع، لان كيكون الثمن ديالها مرتفع وهي كتكون نافعه اكثر، وما فيها باس الا تخزنت واحد زادوا واحد الشهر ولا شي حاجه يستهلكوه الناس، لا، ولكن كاين اللي حتى لشهر 2 و3 دابا كاين حتى لشهر 2 و3 باقيين كياكلوا في البصله حيله. هذه نحن في المغرب خصنا تنظيم ديال هذه المنتوجات على طول السنه، ونعاودوا اعاده النظر في المنتوجات ديالنا باش نصرفوها احسن وباش نستهلكوها احسن وباش نضمنوها. نعم. السؤال الاخر قال لك بان سي عبد الرزاق شنو الفرق، نعم شنو الافضل، واش تكون طازجه او طازجه احسن؟ ناكلوها طازجه ولا خضراء؟ نعم طازجه احسن، لان الطازجه كيكون في هذوك المواد الطياره كتكون مازال كاينه، لان ملي كطيب كتمشي المواد الطياره، كتلاحظوا انها ما كتبكيش ملي كطيب، لكن حنا الاغلبيه كنخضروا بها اللحم. نعم وطازجه احسن، ممكن الناس ياكلوها سلطات ولا شيء، ممكن ياكلوا الناس بصل. طازجه احسن علاش؟ لان كيكونوا فيها المكونات الطياره مازالين كاينين، وكيكونوا فيها الانزيمات. ولكن ملي كنطبخوها ملي كتطبخ الانزيمات ما كيبقاوش، عندنا انزيمات والمواد الطياره كتمشي، ولكن الاشياء الاخرى مازال كاينه، يعني حتى الفلافونويدات والبوليفينولات ما كتلفهمش النار، كيكونوا مازالين كاينين، يعني الالياف المسائل هذه كلها. وعجيبه هذا البصل عجيب، لان مكونات هذه المكونات ديالو بالنسبة للجسم هي مكونات تقوي الجسم، تحفظ وتقوي، يعني وأن الله سبحانه وتعالى عنده خلق متكامل كما أقول دائما متوازن، يكفي أن نتبع هذا الناموس الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ونكون بخير. أكيد أكيد. إذن دكتور معنا مكالمة أخرى على الخط نحررها. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الأخت فاطمة من مدينة الدار البيضاء. أي أصبحنا نعرف صوتك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كديرين لاباس؟ الحمد لله بارك الله فيكم. بالنسبة للحديث على البصل هو له رائحة نفاذة لكن فيه شفاء أكيد ياك. نعم. عندي واحد السؤال هو أن مهم كيبلغوك السلام بزاف ديال الصديقات ديالي ويعني مرة كيعطوني أسئلة تكون عندي فرصة نتصل بكم. إن شاء الله بارك الله فيك. كلهم تحييوك وتشكرك بزاف. هل صحيح أن البصل يحتوي على مادة الكلوكونينين التي تعادي الأنسولين؟ من حيث مفعولها في تحديد نسبة السكر في الدم. نعم. حيث يمكن أكل بصلة متوسطة الحجم يوميا بأوراقها تخفض كمية السكر في دم المصابين بالتبول السكري. نعم. تماما كالأنسولين. نعم. وتقلل من جفاف الفم والشعور بالعطش لديهم. نعم. سؤال ثاني، هل صحيح أن البصل الأخضر الطازج نيء إذا تناولناه مع وجبة الطعام يمنع ضرر التلوث من الماء والغذاء والهواء، أي يكنس ويجرف أوساخ الجسم الباطنية تتم طردها عبر الجهاز البولي؟ هل صحيح؟ هل يفيد عصير البصل في معالجة سقوط الشعر بتدليك فروة الرأس بعصير البصل؟ كما هل يساعد أو تدليك بماء البصل يساعد في الحد من انتشار موضع داء الثعلبة؟ نعم، جزاك الله خيرا. شكرا. وتحية بالغة لكل المستمعين وللأخوات، وخير إن شاء الله. نحن أمة واحدة ونحن إخوة. أكيد أن هذه المعلومات أكيد على البصل. أنا تكلمت على أن أصحاب السكري، البصل هو من الخضر القوية والخضر الذي يجب أن يتناولها وليس يخفض. نعم. بالعكس، إلى حبسوا كثرة البطاطس وحين حتى الطماطم بالنسبة لأصحاب السكري، حتى الطماطم لا تفيدهم، لا تضرهم، لا تفيدهم. وكي الجزر اللي طبعا حلو لان فيه شويه سكريات، من الاحسن ما ياكلوش، لكن بحال اللفت المحفوره. اللفت المحفوره هذه اللفت اللي كنسميوها الجذر الابيض باللغه العربيه، الجذر الابيض. اللفت المحفوره اللي كنسميوها احنا في المغرب، الخرشوف واللفت البري والقرعيات والبصل، هذه خضر جيده لاصحاب السكري. وعلى راسها البصل واللفت المحفوره. هذا البصل فيها ماده الفولاتين، فيها كذا الجليكونين، هذه الماده هذه هي نعم يعني عندها نفس المفعول، تساعد على استقلاب السكر، يعني عندها نفس المفعول بحال الانسولين. ولكن هذا لا يعني على ان الناس ما ياخذوش الانسولين، من الاحسن ياخذ، لا ياخذوا الانسولين يعملوا هذا الشيء، ملي يشوفوا بان السكر ديالهم تضبط يخبروا الطبيب طبعا، راه غادي يحبس لهم يعني هذه الاشياء، فباش الناس ما يتهوروش، لان ربما شخص يكون عنده اعراض اخرى، كوليسترول طالع ولا ارتفاع الضغط، يكون السكر ما يمكنش يتسوى ويبقى يعول على البصله. نسمعوا حنا ضللنا هذا السيد هذا، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى ان نضل الى الناس. طب الأخت تكلمت على طرد سموم من الجسم وغسل الجسم من الداخل، هذه تكلمنا على الديتوكس، هذه الكلينز، هذه غسل الجسم، هي البصل يدخل في المكونات التي تغسل الجسم. ولذلك علاش تكلمت أنا على شراب على شكل عصير. لماذا؟ لأن على شكل عصير كيكونوا فيه الأنزيمات، وهذه الأنزيمات هي التي تزيل جميع المكونات السامة بما في ذلك الجذور الحرة على مستوى القولون، وقبل القولون هي أشياء تمشي مع التبول، مع الكلية شرف الله وقدر السامعين، يعني على مستوى الكلية. بمعنى أن الأشياء اللي عندهم تسمم كبد، اللي عندهم الكينولات، واللي عندهم ترانزامينات طالعين، وعندهم أشياء الناس، الأشخاص اللي عندهم تسمم على مستوى البنكرياس ولا على مستوى الطحال، الأشخاص اللي عندهم تسمم على اللي عندهم حصى في المرارة، حصى يعني سام في المرارة، يعني حصى ماشي وصل إلى مستوى أنه لك يحس الشخص بعض الأعراض، ثم يعني هذه كلها أشياء يغسلها البصل. لماذا؟ لأن الحمضيات العضوية الموجودة في البصل، ثم هذه الأنزيمات التي أنزيمات التأكسد اللي تسمى، مع هذه الفلافونويدات للبصل، هذه أشياء تساعد على غسل هذه الأعضاء. لكن لما نتكلم عن شيء يجب ألا يفهم الناس، يعني باش ما نخليوش الناس يعني تايهين. إذا أراد الشخص أن يغسل جسمه وأن يطبق هذه الأشياء، الخضار اللي تكلمنا عليه والأشياء هذه، فيجب أن يتجنب المواد الدسمة. لا يمكن أن يغسل الجسم والشخص كيتناول الأشياء اللي كتحمض الدم. الأشياء التي تحمض الدم هي ثلاثة، هي اللحوم والأجبان والحلويات، يعني السكريات. من الأحسن ياخذ سمك، ياخذ سمك، نعم أكيد ياخذ سمك عوض اللحوم، وما ياخذش هذاك الجبن لأن فيه دسم بكثرة. ما لا بأس لأخذ الحليب ولا حاجة، ما عندي مشكل، ولكن يكون نظام ديالو نباتي أكثر، ويكثر من هذا عصير البصل مع أشياء أخرى، ما كانش على البصل يعني هناك لائحة طويلة اللي تكلمنا عليها. هذه كلها كاع الأشياء اللي كنقول أنا كالطازجة تطحن مع الماء المعدني وتشرب، وما الأحسن أنا أوصي الناس أن لا يشربوا البصل على معدة فارغة على معدة أخرى. صعيبة. ما الأحسن تكون معدة فيها شيء، لأن البصل حامض والأشخاص تكون عندهم قرحة ويكون عندهم بعض الجروح في المعدة. ما الأحسن تكون المعدة فيها شيء مملوءة، شيء مملوءة عليه يكون أكل شيء عادي يشرب عصير البصل. ذكرت الأخت فاطمة من دار البيضاء أن وش عصير يعني أو الماء ديال البصل كيمنع سقوط الشعر، وكاين اللي كيبقى يدلك بالبصله هذيك الفروه الشعر لان داك المرض ديال التعلابه. نعم ولا كيف؟ الجواب نعم. لماذا؟ نعم لان البصله عندها قوه كادحه للجراثيم. نعم. اذا كان تساقط الشعر من الخميره ديال الشعر هي كانديدا، اذا كان عنده كانديدوز نعم ممكن يفركها بالثوم ولا بالبصل، نفس الشيء هي عندها واحد القوه كادحه لهذه الجراثيم ممكن، هذا اذا كان مصاب بالمرض الجلدي اذا كان من الخارج. اما اذا كان تساقط الشعر جاي من الداخل من تحمض الدم ومن اشياء سامه من الداخل، الناس اللي كيطيبوا في الالومنيوم كثره البلاستيك والمضافات هذه اشياء اللي كتسمم الجسم، هنا البصل لا يفيد من الخارج، لا يفيد من الخارج. والنساء اللي ما عندهم اي مرض، اللي ما عندهم اي مرض نعم ممكن ينظفوا الجلد ديال الشعر ديالهم بالبصل. جيد. نعم اكيد لانه مطهر ومطهر كما ذكرت قبل قليل، الفطريات فطريات الخمائر اللي ربما تصيب هذه الخلايا ديال الشعر، وايضا تدليك فروه او جلد الشعر. الشعر اللي تتكلم على الاشخاص امراض اللي عندهم تعلبه نعم لان هو مطهر ولكن حامض. واش كيعالج هاد التعلبه؟ لا ما كي هو جميع الاشياء التي تتعلق بالحساسيات وبالتقرحات الجرثوميه البصل يفيد فيها، هذه اكيد. غير واش غادي يضمضوها، غادي يديروا ضمادات فيهم ماء البصل ويوضعوها على ديك المناطق، لان المناطق اللي كانت ملتهبه ما يقدروش يحكوا على البصل. وكاين دابا الان علاجات اللي اصبحت بطريقه اخرى، يعني بطريقه اخرى هذه، وهو وضع هذه الاشياء فوق الضمادة، كتوضع البصل فوق الضمادة ماشي مباشرة على الجلد، وكيخليو علاش؟ لأن البصل طازج عنده هذيك المواد نفاذة وغادا تمشي توصل لهذيك. حتى بعد التورمات أنا بعد العلماء الآن كيديروا ضمادات مش غير البصل، كاين اللي يديروا على هذاك الدمامل. نعم أكيد كيوضعوها على هذيك الأشياء، وكاين حتى بعد التورمات الحميدة ديال الجلد اللي كيوضعوا عليها ضمادات ديال الاشياء منها البصل هذه كتكون مفيده. نعم كتنقص الحجم ديالها وما كتزيدش. اذا دكتور معنا على الخط تشير لي خديجه قصيب من وراء الزجاج. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم؟ مزون محمد من دار البيضاء. كنشكرك كنشكر الاستاذ سي محمد الفايد. اهلا بك. بغيت نسولو الله يجازيك بخير. تفضل. انا دابا كان بعض مرات كديما كنهز البصله الصباح نبلي فيها البصله، وكنهز مطيشه وندير فيها الزعتر مدقوق كنخلطو معها وناكلو، ولا ندير فيها القزبر، ولا ندير فيها الكمون البلدي. نعم. يعني بغيت الدكتور واش هذا الشيء يقدر ما يقدرش يطر عليا شي حاجه ولا شي حاجه؟ نعم. انا مدمن عليه ديما كناكل هذا الشيء هذا. دكتور ذكر السيد بانه ياخذ كل صباح الشلاضه ديال السلطه. نعم. هذه ممارسات شخصيه. نعم. بعض الاشخاص كيعجبهم يديروا هذه لا تضر، ولكن من اللي كنلقاو بعض الناس كيخرجوا خلطات وتبقوا ينشروها لعباد الله على أساس أنها تعالج أو أنها تشفي، هذا يكذب على الناس. فالبصل كل الناس يعرفونه، ممكن أن يستهلك على أي شكل. نحن نصحنا الناس بأن لا يستهلكوا على الجوع هكذا. احنا سمعنا بأن أشياء متداولة الآن في الانترنت، خصوص هاد الناس اللي كيمروا بعض الرسائل عبر الانترنت لأكبر عدد ممكن، يعني وانا احذر كاين انبه وكاين احذر. انا استعمل اللغه العربيه دقيق. انا احذر من تمرير هذه الرسائل لما يتعلق الامر بالعلاج، لان ربما يكون فيها اثم وربما يضر بصحه الناس. هذه اشياء ليست خاضعه للعلم، وهاد الاشخاص اللي كيعملوا هذه الرسائل ليسوا علماء وليسوا اطباء وليسوا باحثين. اشخاص أشخاص جربوا ولا سمعوا ولا قرأوا في كتب صفراء هكذا خلطات ثم يمررونها أوراق زيتون للسكر، هذا الحامض، عصير الحامض للسرطان، هذه ربما واحد شخص فعلاً. ما شخص يكون عنده سرطان متقدم ثالث ورابع ويسمع هذه الأشياء يمشي يتبع ويخلي العلاج والناس غادي يضروا هذا، فليتقوا الله، فليتقوا الله هؤلاء الناس، فليتقوا الله. أنا كنظن تمرير هذه الرسائل هذه فيما يخص صحة الإنسان كنظن الناس كفوا على تمرير هذه الرسائل فهي تضر أكثر ما تنفع. لما لأنهم لا يستوثقون، بعض المرات تكون إشهارية، كيكون الشخص كيبيع واحد المنتوج وكيمرر هذه الرسائل هذه باش في الأخير يجوا يشتريوا هذاك المنتوج التجارية. وهي تتسمى عندنا في الشريعة ديننا وفي الدين الإسلامي، نحن نتكلم يعني بوضوح، ليس لدينا يعني نحن لا نستحي في كلمة الحق، فالناس يكفوا عن تمرير هذه الرسائل. فالأشخاص اللي بغوا يأكلوا البصل بحال هذا السيد هذا وقال مو بالمولوع بها ولا شيء، حيد غير طماطم في الصباح لا ياخذ مثلا القزبر ولا الكمون والبصله، هذا اكل ياكل براحته ما عندوش مشكل، بغى ياخذها في العشيه ياخذها، بغى قبل النوم بغى ياخذها في الصباح، بغى ياخذها مع الاكل، ولكن تدخل في الاكل ليس في العلاج، داخله في الاكل لان البصل اكل وليس علاج وليس عشبه. ما بقاوش الناس يمروا اشياء خاطئه. هذا من جهه. من جهه اخرى ان كثير من الناس الان كي إذا سمحتي دكتور غادي نقاطعك، لأن كنت ذكرت قبل قليل أن عندنا جوج مكالمات وكانت المكالمة الأولى غير يعني موجودة. الآن خديجة كتشير لي بأن هناك مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم ربيعة المسالة. أهلا ربيعة، تفضلي. شكرا أخت لطيفة. الله يبارك. شكرا دكتور، شكرا جزيل، والله يخليك، نتمنى استمرارية بحال هذه البرامج إن شاء الله. يبارك تعالى إن شاء الله. شكرا اختي. بالنسبه للبصل يعني انا كان شخصيا جربته في بزاف ديال الامراض اللي جلديه. اولا كان عندي التهاب في الصبع ديالي ودرته في واحد الوصفه قالوها لي الناس، وفعلا عطات واحد النتيجه مزيانه وبريت منه تماما الحمد لله. شكرا. وبالنسبه كاينين جوج ديال الانواع، كاينه البصله الطويله وكاينه الاخرى. هذيك خلاص كتكون غير موسميه ماشي ديما، ولكن انا كنحس كاين واحد الفرق بيناتهم. كاين وحده كتجيني اقوى من الاخرى. وكنفضلها انا يا خلاص اذا كانت طايبه ما كدير لي حتى حاجه، ولكن الا تناولتها نيه بالسلطه طازجه نعم كتعجبني بزاف، ولكني كتدير لي واحد الانتفاخ وكتتعب لي الأمعاء ديالك. نعم هذا هو السؤال ديالي. إذن شكرا. هناك مكالمة خديجة تشير لي، إذن ناخذها. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. هذه صديقة البرنامج إيمان. أهلا بك إيمان، تفضلي. الله يخليك. احنا بدون شك نعرفوا بأن البصلة عندها فائدة كبيرة لأنها أولا مذكورة في القرآن الكريم. نعم. والبصلة اللي كنتحدثوا عليها دابا حنا كنعرفوها بأنها لونان، كاين اللون الأحمر واللون الأبيض. وكنسمعوا بأن اللون الأحمر كتكون عنده فائدة أكثر من اللون الأبيض. هل هذا صحيح؟ وعندي واحد استفسار صغير. دائما ملي كيجي وقت حلول العادة الشهرية كتقول لي الوالدة شدي البصلة وعصريها وشربي الماء ديالها، راها مزيانة أنها كتسهل عملية حلول دم الحيض، واش هذا صحيح ولا خطأ؟ نعم. إذا شكرا إيمان. فأنا كنت أقول أن هاد الناس اللي كيختلقوا بعض الخلطات هكذا ليس علمي يقال ويشاع نعم خلط البصلة مع العسل، خلط هذه مع هذه، خلط هذه، فليتقوا الله فليتقوا الله، هذا لا أساس علمي له. ولذلك أنا يعني دائما أصرف الناس إلى الغذاء. البصل خضرة، عارفين الناس غذاء، إلا كالو هارا ما غادي يكونوا لباس، ولكن السيدة الأولى الناس يبدأوا يتفضلوا بأنها دوت نعم أي شيء ممكن يدوي تعالجت من شيء، ولكن ليس هذا لا يعني على أننا غنعموا البصلة على الناس بأنها تعالج. عندي واحد الخلطة سحرية، ليس هناك خلطة سحرية وليس هناك خلطة سرية في الأكل. الأكل الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يعرف يأكل، يعرف ما يأكل بعده، وأن بدون ما يقرأ ولا يكون عنده إجازة ولا يكون عنده بكالوريا، أن حتى لبلبا يدخل المدرسة الله سبحانه وتعالى علمه ماذا يأكل وكيف يأكل. مش عادة بدينا كنطحنوا ونعجنوا، مش عادة بدينا كنأكلوا هادشي، مش عادة يعني بدينا كنرقدوا الزيتون، مش عادة بدينا كنستخرجوا الزيتون. نعم الإنسان منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى عرف كيف يعيش، وعلمه الله سبحانه وتعالى ماذا يأكل وكيف يعيش، وكان يأكل أحسن مما هو عليه الآن. لكن الناس كيتحال الان كيقولوا العلوم تقدمت، ليس من العلوم تقدمت، لا الانسان كان من قبل احسن من الان بكثير جدا. واخترع المفتاح ملي وصل الوقت ملي خصو يسد على حوايجه، يعني هذا الصوره صوره هذا القصص، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هو اخترع المفتاح، يعني الساروت كان لعش لأن خصو يخزن حويجه، أنا كان عدو الذهب خصو يخزن، وأن الإنسان اخترع الباخرة، وأن الباخرة كانت من وحي الله سبحانه وتعالى، ويصنع الفلك بأعينه كلما مر عليه ملأ سخروا منه قال إن سخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هذا سيدنا نوح لما كان كيصوب في السفينة، وأن هذاك ذو القرنين دار واحد السد للآن بقي ما طاحش، هذاك دار واحد السد، وهذيك الساعة دوبل هذاك ذو القرنين القطر اللي هو مزيج واحد لامالغام، مزيج من الحديد والنحاس، وملي كيتمزج الحديد مع النحاس كيكون اقوى من الحديد الصلب اللي هو لاسيي. هذا قال ايتوني افلما جعل هنا قال ايتوني افرغ عليه قطرا فجعله دكا، يعني هذا يعني ما كاينش ما دكا زعما قال هذا من فضل ربي حتى اذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي. فهذه الانسان عرف دائما كاين فيعيش حتى هذيك الصفيحه ديال العود، هذيك الحديده اللي كيديروا في الرجل ديال العود. الانسان طبعا كيف عرف الانسان بان ذاك العود خاصو حتى هو الصباط يلبس ولا حاجه، انه دار لي هذيك الحديده في الرجل ديالو، عرف بان ذاك المسمار غادي يخرج من ديك المنطقه الميته، بانه ما غاديش يضر الحصان، وان نعم ان الانسان دائما كان مخترع وذا كان ذكي ودائما عرف كيف يعيش، ودائما كان الناس يظنون ان هذا الاسر هذا الانسان عاد تقدم عاد ولا ذكي، هذا خطا كبير، هذا خطا ما خصناش نشوفوا هذه المسائل. شوف الحضارات اللي مرت حتى في الزراعه في علم الزراعه، الان احنا الان باقي ما عرفناش كيفاش نغرسوا الأشجار، ما عرفناش كيف نغرسون. أن في سورة كهف الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. أنا كان عارف بأن العنب ممكن ندوروا بنخل وبيناتهم نغرسوا الزرع، أن حتى في علم الزراعة الآن هذا ما وصلناش لهذا المستوى هذا، يعني فهنا دائما كانت أشياء والإنسان دائما عرف كيف يعيش وكيف يصطاد الحيوان وكيف يهيئ اللحم وكيف يعمل هذه. فالناس الآن يتقوا الله في هذه الخلطات، وأنا كنسمع خلطات كثيرة وهي خلطات خاطئة، والناس ما شاء الله ملي كيكون مريض كيصدق هذا الشيء، لأنه يعني الله يكون في العون يتوخى العلاج، لأنه يكون عنده سرطان يكون عنده شي حاجة كيصدق هذا الشيء. بحال هذه السيدة هذه عندها التهاب، هذه السائلة اللي عندها البصلة كيديرها انتخاب، انتفاخ هذه عندها التهاب، ملي كيكون التهاب في المعدة وفي الأمعاء ملي كيكون طبعا هذه عندها مرض، هذه طبعا لأن البصل في حموضة مفرطة وفي غازات كذلك كبريتية، هذه الحموضة المفرطة طبعا هذا سبب لها إزعاج غتسبب لها مشكل، فخاصة تعرف هذه السيدة هذه شنو عندها أولا، واش الجهاز الهضمي ديالها سليم أولا، نحن نتكلم عن جسم سليم اللي بغى ياكل البصل ياكله، غير من الأحسن ماشي الصباح لأن تكون المعدة فارغة وخاصة تأكل بروتينات وأشياء جيدة بحال البيض مسلوق بحال القطاني بحال البصرة بحال الأشياء دي بحال الخبز زيت الزيتون كذا، يفطر بها الإنسان الصباح لأنه مقبل على العمل وممكن ما يتغداش، يشرب ماء لكان توقيت مستمر ولا يأخذ فواكه اللي سهلة ملي في المساء لما يعود إلى منزله ممكن يأكل. لا تنظمنا، أنا أمريكا عندها التوقيت المستمر من زمان، هما نظموا أنفسهم باش يعيشوا على هذا التوقيت، حنا باقي ما نظمناش نفوتنا باش نعموا على رغم أن من قبل كانوا المغاربة كياكلوا غير وجبتين، كانت يفطر الصباح يمشي يخدم وياخذ معاه شي حاجة خبز ولا حاجة، ولكن ملي يجي في المساء عاد كياكل عاد هو ولاده تجتمع مع الزوجة ديالو الأولاد عاد ياكلوا. فكنشوف بأن الآن ما كاينش تنظيم غذائي، يعني الناس كياكلوا في أي وقت كياكلوا أي حاجة في أي وقت، هذا مشكل. فأعود إلى هذه الخلطات اللي الناس ولاو كيختلقوها ولا هكذا، يعني لا تخضع لأي من هذا ولا أي شيء، فالناس فليتقوا الله، أنا أقول لهم فليتقوا الله لأن عندنا دين وعندنا أشياء فليتقوا الله ويستحيوا من الناس، إذا لم تستحي فعل ما شئت، فهاد الناس غادي يضروا الناس بزاف. ومن الأحسن كما أقول الغذاء لا يضر، الماكلة ما كتضرش، يعني اللي غير يعرفوا الناس شنو ياكلوا، وهذيك الاكل اللي يتصرفوا الاكل الطبيعي ما احسن، ثم نعطيو المزايا ديال الاشياء اللي باش نعاودوا نذكروا بخلق الله والتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى، باش نشوفوا بان هذه الاشياء راه موضوعه ماشي الانسان اللي غادي يوضعها، يعني التوازن في الطبيعه الله وضعه، والناموس الكوني خلق الله الناموس الكوني الانسان يمشي عليه غير يحترمه، لان لا محترموش غادي يسقط في الفساد طبعا، لا كاين الفساد وكاين المصيبه، لان القران كيوضح، يعني هنا كاين القران كنجيو ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، هو التلوث وهذه الاشياء الفساد البيئي وهذه الفساد ديال هذا بعض الزراعات الاليه فاسده هي في الغرب بحال التغيير الوراثي، هذه هنا ظهر هنا فساد. ثم الله سبحانه وتعالى يتكلم على أشياء أخرى أن مصيبة أول ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند الله إن الله على كل شيء قدير. هنا لا علاش؟ لأن بعض المرات كتولي يعني ما شاء الله ملي كتكون مصيبة علاش؟ لأن ملي كتاكل شي حاجة خطيرة ولا كتوصف لشي حد شي حاجة خطيرة كتولي مصيبة، ربما يضر ربما يتسمم ربما يموت كاع بعض المرات أنا توصف لي واحد العشبة ولا توصف لي شي حاجة. ولذلك هذه الأشياء ومن عند أنفسكم أن الله سبحانه وتعالى كيحملنا المسؤولية أول ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا من جنات شيء. طبعا غيجنا من أنفسنا أن ملي بدينا كنغيروا كنخلطوا كنعملوا أي شيء بدينا كنديروا وصفات هكذا من أنفسنا هذا فنحن لا هذا الخلق الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، هو الذي خلق له ما يأكله، هو الذي يعرف هذا الناموس الكوني الذي يمشي عليه. لا يمكن أن نضع ناموس كوني للبشر، لا ولا يمكن للبشر أن يضع قانون للبشر هكذا يعني. فيجب أن نحترم هذه النواميس الكونية وأن نحترم خلق الله سبحانه وتعالى وأن نرشد هذه الأشياء، وإحنا عندنا الأدوات الفقهية باش نرشدوا هذه الأشياء. إذا نعود دكتور إلى المستمع الكريمة إيمان، ذكرت يعني كاين الفرق بين شنو الفرق ما بين اللون البصل الأخضر أحسن من البصل اليابس يعني الكركوبة هذه في الصيف. البصل كي هي قالت الطويل وكان الاحمر والابيض، كاين الاحمر والابيض عليا عندنا في المغرب عندنا انواع، كاين هذيك البيضه الصغيره اللي بيضه نيت بحال الحليب هذيك ما بقاتش قلت، وكاينه لي شالوت هذه اللي في الشمال في تطوان عندهم واحد البصله طويله شويه وصغيره لي شالوت، كاين لي شالوت لي صابوليت لونيو هذو كلهم نفس الفصيله، هذو كلهم نفس الفصيله ونفس المكونات كلهم بصل وداخلين فيه حتى بعض الاعشاب الخطيره داخلين معاه حتى العنصال والبصيله والمسائل هما داخلين مع هذه الفصيله. ولكن الانسان عرف كيف يختار يعني أن البصل ليس فيه أشياء سامة، أن هذه العنصر البصل فيه أشياء سامة، يعني الإنسان عرف كيف يعيش ولكن يشتركوا في بعض المواد التي تكبحل مثلا الربو، هذه العنصر مع ذلك يشتركوا في هذا. فهذا البصل الأحمر في تركيز أكثر من البصل الأصفر والأبيض الكبير الحجم الكبير الحجم، ولكن يبقى المكونات هي نفسها غير واحد التركيز بحد الفرق طفيف ما بين وما النساء ما كيبغوش البصل الأحمر غير ملي كيطيب كيسود جميع الأشياء التي تسود تعطي غير لون وهي أشياء طبية لأن هذه نعم لأن مكونات اللي كاينة في البصل كالأحمر أن البصل كتكحل كاع ملي كيخليوها هكذا وهذه نعم أشياء قوية جدا ولذلك أنها ما كانش معروف عندنا حنا في كاين مناطق اللي كان فيها البصل الأحمر بحال الدكالة والشوي كاين مناطق اللي البصله البيضاء اللي هي منطقه ديال الفاس ديال السايس وهي بني ملاقس التاد كان عندهم وكاين مناطق اللي فيها لي شالوت اللي هذه البصله صغيره اللي هي تطوان جبال عندهم هاد البصله يعني الخضر اللي كاينه في الجبل كلها خضر جيده الشكل ديالها صغير وهي جيده طبعا. ذكرت بالنسبه للحيد البصل هو مفيد للحيد ممكن لماذا؟ لان فلافونويدات والبوليفينولات واللي كرافس الكرافس وأوراق التين الكرم الأوراق ديال الكرم والبصل وهذه كلها أشياء تشترك في هذا المفعول ديال ماشي هذه الدورة الشهرية لما يكون فيها ألم الناس اللي كانوا عندهم ألم يعني مفيدة نعم. ولكن أحسن من ذلك وأكثر من ذلك أن النساء ملي كتقرب تجي الدورة الشهرية خصهم يقطعوا اللحوم فعلا نعم خصهم يقطعوا اللحوم خصهم يكون نظام نباتي يكون, يكون أعراض ما قبل الدورة الفيتوستروجينات غادي يكونوا الفيتوستروجينات غادي يضبطوا الدورة الشهرية ديالهم ملي تكمل الدورة الشهرية خصهم دجاج بلدي علاش باش يعاودوا يرجعوا هذيك الحديد والاملاح المعدنيه ويرجعوا البروتينات سهله الهضم اللي كنسميو البروتينات الدائبه اللي بروتين سوليبل نعم لما لا هذه ما بقاوش النساء كيعملوها علاش لان المراه كتكون ضيعت واحد الكميه ديال الدم ربما يكون عندها انيميا اللي وقع لها شيء فمن اثناء هذه الدوريه يكون النظام ديالها نباتي من الاحسن لان دوك الفيتوستروجينات غادي يساعدوا ثم ملي كتكمل هذيك الدوره لازم تاكل الدجاج البلدي وتاكل أشياء بروتينية مزيانة وتأكل أشياء فيها الحديد هذا نعم. والحبوب كذلك منهم الحلبة منهم هذه الأشياء اللي كتزيد في الامتصاص هذه من اللي كتكمل عند الدورة الشهرية. إذا دكتور غادي ناخذوا زوج ديال المكالمات كآخر مكالمتين في هذا اللقاء. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم لنا. هذه فدوى من مدينة سيدي قاسم. أهلا فدوى تفضلي. الله يسلمك. أبلغ تحياتي للدكتور محمد الفايد والأخت خديجة أهنئها على هذا البرنامج المفيد الذي يحظى مكانة عالية داخل الأسر. أريد أن أسألك يا دكتور بالنسبة للأطفال الصغار عندي البنت بالنسبة لها تبكي بحال تبكي على مخارة بما نسمي الجيوب الأنفية واش يمكن لنا المعالجة بالبصل؟ لا عندها الدموع كيخرجوا من الأنف ولا الأنف ديالها دائما سائل شنو ما فهمتش كي تبكي على مخارة يعني كيخرجوا الدموع من الأنف يعني ما عندها لا فعلا لا حاجة. يكون عندها احتقان ولا مخنوق؟ لا دموع ما كاينينش، كاين غير حتى حاجه عادي، غير هكذا ملي تبقى تبكي تبكي بزاف تجيك بحال تبكي على المنخار ديالها، بحال كيتسد ليها نيفه. نعم واش هذوك الجيوب الانفيه ولا؟ نعم ما علي كيف ما كان الحال ما فهمتش السؤال، ولكن هذه الحالات الخاصه من جزاك الله خيرا، هذه الحالات الخاصه هكذا فيها اعراض طبيه محضه، من الاحسن هذه البنيه هذه تشوف طبيب. نعم. يعني من الاحسن تراجع طبيب يشوف واش هذيك القنوات اللي جايه، حيت كاين واحد القناه جايه من العين الانف. نعم. ربما كاين يكون عندها فيها. نعم لان دائما ملي كنبكي ودائما ملي كنبكي كيسيل الانف. نعم هذا ولكن خاصة تراجع طبيب باش تشوف هاد الأمور هذه كي دايره يكون أفضل يكون أحسن. إذا دكتور ناخذ المكالمة الثانية. لا إذا كانت حساسية غادي ينفعها البصل طبعا غادي ينفعها في هاد. إذا ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الاسم الكريم؟ فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء من أي مدينة؟ مدينة سلا. سلا إذا تفضلي. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. لا خليك دكتور بغيت نسولك بالنسبة لسلا، يعني شكون اللي حسن تبنت الخضراء ولا صايبة؟ نعم. إذا ثابت واش كتبقى عندها شي فائدة؟ نعم. وبالنسبة لي أنا إلا كليت خضراء كتسبب لي في حرقة. نعم. إذا شكرا. نعم. شكرا. نعم هذا حديث علينا، هذا حديث مهم لأن ولذلك انا نبهت الناس ما يستهلكوش البصل على معده فارغه، المعده ديالهم تكون خاليه. ذكرت كما تفضلتم قبل قليل. نعم اكيد لان كاين التهابات في المعده ولا تكون بعض التقرحات اللي غادي يحرقهم هذا البصله، ودابا الان في هذا الوقت هذا كاين ولاو تقرحات كثيره جدا عند خصوصا هذه الاعمار عند الاطفال، لان هذا الاكل ديال الشوارع وديال الاذقه وهذا الاكل السريع ثم الحاله النفسيه والشاب ربما الاطفال ما بقاتش عندهم شهيه كاع نهائيا كيأثر على الجهاز الهضمي ما كانوا ياكلوا حاجه حلوه ولا شيء. هذه حالات كاينه وما يقدروش على البصله في هذه الحالات، ما يقدروش الا ياخذوها بعد الاكل، ممكن ياخذوها بعد الاكل ولا حتى الا خذوها سلطات اثناء الوجبه، يعني الوجبه ما نظنش غادا تضرهم غير هذا. هذا السيده هذه خاصها تشوف، هذه البنت هذه خاصها تشوف اكيد طبيب، تاكد بعدا من صحه من سلامه ماشي صحه، تاكد من سلامه المعده ثم من بعد ان شاء الله ما يكونش عندها ما لا اظن يكون عندها مشكل، لان كثير من الناس اللي كيسموها الحرقه كدير البصله كدير لها من الحرقه فعلا. يعني هذا طبعا علينا ملي كيكثروا منها وكتكون طازجه، ملي كيكثروا منها وتكون طازجه وتكون معده فارغه غادي يكون عندهم مشكل، ولكن غير يتجنبوا هاد الحاله هذه. بالنسبه لهذه السيده نعاود نكملوا السؤال ديال السيده اللي من سيدي قاسم. هاد البنيه هذه اذا كان عندها هاد المشكل ديال الجيوب الانفيه حساسيه، يعني اذا كان عندها حساسيه ممكن يعني البصل ينفع، ولكن ماشي يعني علاج 100% هذا ينفعها. نعم ولكن لازم لا يعني كيف تستعملوا وتأكد واش عندها الحساسية، إذا كان عندها حساسية تحاول تقطع على هاد البنت هذه الأشياء اللي كيسبوا الحساسية اللي فيهم الأليرجينات، يعني من اللوز القرقع الكاوكاو من الزنجلان من الكرفس معطيشة من الكريفيت من هاد الأشياء هذه كلهم خاصها تحيدها البنت، والحلويات الحلويات والمقليات بعد مشتقات الحليب، يعني كاينين المشتقات، انا اتكلم عن مشتقات الحليب لان كاين بعض الاطفال اللي تاهما كيزيدوا لهم شويه في الحساسيه، ولكن غير ترد البال الا كان مشتقات الحليب ما يعملوا لها والو ممكن تاخذهم، ولكن تاكد بعد اولا واش عندها حساسيه للحليب ولا لا. هذا البصل يعني كيفاش غتناولوا؟ غادي تاكلوا فقط يعني ما عندها حتى شي استعمال اخر. ما عندهاش استعمال الا خدات هذه الوجبه ديال البصل بزيت الزيتون، يعني اذا اجتمع البصل مع زيت الزيتون كنظن كيولي جيد بالنسبه للناس ديال الحساسيه. نعم اذا دكتور اكدت بعض الدراسات ان تناول البصل الاخضر يعد يعني افضل وقايه من خطر الاصابه بامراض القلب وخاصه السكته القلبيه، ما السر في هذا؟ نعم ان السكته القلبيه عندها اسباب عديده، ولكن كيبقى هي على راس امراض القلب والشرايين. كيف ما كان الحال يعني هناك اشياء جانبيه مثل الكوليسترول والشحوم في الدم وارتفاع الضغط والسمنه، هذه اشياء والسكري، هذه اشياء تحيط بالقلب. اذا كان شخص مصاب باحد هذه الامراض فهو في الطريق ديال السكته القلبيه. ثم كاين اشياء اخرى ربما الان ولا الطب تيقول ولاديه، ان كاين اشياء ما كاين الناس اللي عندهم من الولاده هما تزادوا بضيق في هذوك الصمامات، يعني اللي عندهم لي سوفل ديال الطوليك بحال هذو كيكون عندهم ضيق من فالبصل ماذا يعني؟ البصل عنده جوج ديال العوامل القوية بالنسبة لي عندهم أمراض القلب والشرايين اللي خاصهم يتناولوا البصل. أنا قلت بأن أصحاب السكري وهذه الأمراض هذه خصوص كوليسترول يتناولوا عصير البصل، اللي عندهم كوليسترول وشحوم في الدم يتناولوا عصير البصل ويحبسوا مواد حيوانية الكوليسترول إن شاء الله. ولكن ينزل كما تفضلتم قبل قليل البصل ماشي على ماء معدة فارغة. نعم نعم أكيد لا يعني خصنا نأكدوا عليها. هذا من يعني العوامل، العامل الأول أن هذيك البصل فيها حمضيات عضوية، فيها حمضيات عضوية وفيها مكون حمض الفوليك مع الألياف اللي فيها مع المكونات الأخرى بحال البوتاسيوم اللي غادة تلين هذيك الأنسجة ديال الشرايين، كتولي لينة كتولي إلاستيك يعني كتسهل كتولي الإنسان كيحس براحة. من جهة أخرى أن البصل يمتص الكوليسترول، يعني كنعرفوا أن الأشياء اللي فيها حمضيات عضوية هي كلها تزيل حمض اليوريك وتزيل الكوليسترول من الجسم، تذيب حمض اليوريك. حتى الناس اللي عندهم النقرس الآن يحبسوا لحوم يتناولوا عصير البصل بانتظام، أو بصل إيش عصير بصل بصل بانتظام مع فواكه كثرة عصائر فواكه. الطريقة اللي كتذاب بها هذه البلورات ديال حمض اليوريك اللي كتسبب النقرس يعني كتولي قريص حرق، وكذلك الحصى ديال المراره الاتياز وحصى الكليه هي هذا نفس الحادث ونفس الميكانيزم اللي كيزول هاد الزوائد هذه. اكثر من ذلك حتى الاشخاص اللي عندهم تكيسات هذيك الجيوب المائيه، حتى الناس اللي عندهم تكيسات داخل الجسم الى حبسوا لحوم مواد حيوانيه وكثروا من المواد النباتيه والمواد النباتيه الحامضه يعني مثل البصل اللي منها البصل فهادو غادي يرتاحوا يعني لان هذا الكيست هذا الأكياس المائية هي المشكل ديالها هي ملي كتكبر. نعم. ربما تمزق ولا ترتق تما ولا دير المشكل هي ملي كتكبر وكتكون في بعض الأعضاء حساسة، إما كتكون في المخ إما كتكون في الكبد هنا كيكون مشكل. وهاد النساء اللي عندهم مثلا تكيسات حول المبيض غادي يحسوا بواحد الحريق يعني يعني خطير جدا. فهذه أشياء يعني البصل يفيد فيها، والبصل من الأشياء التي تغسل في الجسم وتدخل في ما نسميه غسل الجسم أو الكلين، ويعني في غياب طبعا المواد التي تسبب طبعا يعني تثقل الدم أو تدخل الدم اللي هي المواد الحيوانية. إذن شكرا دكتور على كل المعلومات التي قدمتها لنا واستفدنا منها جميعا.